أو أنها سبب لنزول المطر أو هي الموجد لذلك حقيقة، مع أن الموجد لذلك في الحقيقة هو الله جل وعلا. النياحة رفع الصوت بالندب على الميت وهو تعداد محاسن. ثم ذكر أن النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، أي تبعث يوم القيامة، وعليها سربال وهو واحد السرابيل، هو القميص والثوب، سربال من قطران ودرع من جرب. القطران النحاس المذاب. الإسلام يقطع كل صلة بعادات الجاهلية، ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن أربعا من خصال الجاهلية ستبقى في هذه الأمة، وذلك في معرض الذم والتحذير منه. أول هذه الخصال التشرف بالآباء والأجداد مما قد يؤدي إلى التخاذل عن العمل والجنوح إلى البطالة اتكالا على مدد الأوائل، وثانيها القدح في أنساب الغير، والأمر الذي يؤدي إلى تتبع عورات المسلمين وتشويه سمعتهم، مما يجر إلى المجتمع الإسلامي كثيرا من الفرقة والتناقض. الثالث من هذه الأمور طلب السقيا من النجوم، فيتعلق القلب بغير الله ويخضع للمخلوقات التي لا تملك نفعا ولا ضرا. ورابع تلك الأمور رفع الصوت بتعداد محاسن الميت لما في ذلك من الاعتراض على قدر الله وإثارة الأحزان لأهل الفقيد وتوسيع دائرة المأساة. لذلك أكد النبي صلى الله عليه وسلم على مثل هذه النائحة بالوعيد إذا لم تبادر إلى التوبة قبل فوات أوانها. وكذلك الحديث الذي رواه زيد بن خالد الجهني: صلى لنا، أي صلى بنا، رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية، مكان معروف عند حدود الحرم من جهة جدة، على إثر سماء، أي عقب مطر، على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف، أي انصرف من الصلاة، أقبل على الناس، أي قابلهم بوجهه، فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. من عبادي أي من الناس، مؤمن بي أي شاكر لنعمتي، كافر أي كافر بنعمتي. فأخبر زيد بن خالد رضي الله عنه في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بهم صلاة الفجر في أرض الحديبية، وكانت صلاتهم في أرض قد بللها المطر. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته أقبل على الناس بوجهه، وأراد أن يشوق الصحابة إلى الخير، وأراد أن يستثير رغبتهم في العلم، فقال: هل تعلمون ماذا قال ربكم؟ فأحسنوا الأدب مع الله ومع الرسول، وفوضوا العلم إلى أهله، فأخبرهم أن الله أوحى إليه أن الناس قد انقسموا عقب هذا المطر إلى قسمين: شاكر وكافر. فمن نسب المطر إلى فضل الله فقد شكر، ومن نسب المطر إلى الكوكب فقد كفر، أي كفر بنعمة الله جل وعلا. ولهما من حديث ابن عباس بمعناه، وفي قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم. مواقع النجوم مساقطها عند غروبها، وإنه، أي القسم الذي أقسم به، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم كثير الخير عظيم، في كتاب، المراد بالكتاب هو الكتاب الذي بأيدي الملائكة، أو هو اللوح المحفوظ، في كتاب مكنون، فهو محفوظ عن التبديل والتغيير، لا يمسه إلا المطهرون، أي لا يمسه عند الله إلا الملائكة. تنزيل من رب العالمين، أفبهذا الحديث، يعني القرآن، أنتم مدهنون، أي تمالئون به الكفار وتركنون إليهم وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، المراد بالرزق هنا المطر، وذلك بنسبتكم المطر إلى الأنواء لا إلى منزل المطر الحقيقي وهو الله جل وعلا. فأقسم الله سبحانه بمساقط النجوم عند غروبها، ولله أن يقسم بما شاء، وأما نحن فليس لنا أن نقسم بغير الله جل وعلا. فأقسم بمساقط النجوم عند غروبها على إثبات عظمة القرآن وبركته، وأنه محفوظ في الكتاب لا يمسه عند الله إلا الملائكة المطهرون، وأنه منزل من مالك الكون ومدبره، وليس كما زعم المشركون شعرا وكهانة. ثم أنكر على أولئك الذين يمالئون الكفار في القرآن ويداهنونهم بتحريف أحكامه ويركنون إليهم، ومن ذلك موافقتهم للكفار بنسبة الرزق الذي هو المطر إلى الأنواء، وذلك تكذيب بمنزله الحقيقي وهو الله جل وعلا. فدلت الآية التي ذكرها المصنف رحمه الله على كفر من نسب النعم إلى غير الله، ومنها نسبة المطر إلى الأنواء. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى تفسير آية الواقعة، الثانية الأربع التي من أمر الجاهلية، الثالثة ذكر الكفر في بعضها، الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة، الخامسة قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة، السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع، السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع، الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا، التاسعة إخراج العالم التعليم للمسألة بالاستفهام عنها لقوله أتدرون ماذا قال ربكم، العاشرة وعيد النائحة. الأربع التي من أمر الجاهلية كما في الحديث هي الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب والاستسقاء بالأنواء والنياحة على الميت. ذكر الكفر في بعضها وهي الاستسقاء بالأنواء، وكذلك الطعن في النسب والنياحة على الميت كما في حديث اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، رواه مسلم. أن من الكفر ما لا يخرج من الملة، وهي أن الاستسقاء بالأنواء بعضه كفر مخرج عن الملة وبعضه كفر دون ذلك. التفطن للإيمان في هذا الموضع ونسبة المطر إلى فضل الله ورحمته، التفطن للكفر في هذا الموضع ونسبة المطر إلى النوء فيقال هذا بسبب النوء الفلاني وما أشبه ذلك، التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا، وهذا قريب من قوله مطرنا بنوء كذا، لأن الثناء بالصدق على النوء مقتضاه أن هذا المطر بوعده ثم بتنفيذ وعده، إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنه لقول أتدرون ماذا قال ربكم، وذلك أن يلقي العالم على المتعلم السؤال لأجل أن ينتبه له، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن الصحابة لا يعلمون ماذا قال الله جل وعلا، لكن أراد أن ينبههم لهذا الأمر فقال أتدرون ماذا قال ربكم، وهذا يوجب استحضار قلوبهم، وذكر وعيد النائحة وأنها إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، وهذا وعيد عظيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.